السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه منهج السالكين في كتاب الأطعمة قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل بتحريم الشيء. فالأطعمة كما ذكر المؤلف رحمه الله كلها حلال إلا ما كان فيه ضرر كالسم، أو أشياء خالطها أشياء تضر الجسم، فإنه يجب على المسلم أن يبعد نفسه عما فيه ضرر، لأن الرب عز وجل لا يرضى أن يقتل الإنسان نفسه أو يتسبب في ذلك، فإن قاتل نفسه في النار. أي شيء يأكله الإنسان من أجل أن يضر نفسه أو يقتله، من أجل ينتحر كما هو يفعله ضعفاء الإيمان أو من لا خلاق لهم ولا إيمان عندهم، فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. نعم. قال: فما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا. نعم، يعني الثمار الخضار كلهم مباح ما لم يرد شيء في تحريمه، شيء يؤكل وهو يسكر أو يخدر أو يفتر لا يجوز أن يؤكل، أو يقتل أو يؤدي إلى ضرر لا يجوز أن يأكله الإنسان، من نجاسات، من أشياء مخلوطة بحلال أو حرام، أو مشتبه لا يدري حلال أو حرام، كالربا مثلا. الربا محرم مثلا، والطعام إذا جاء عن طريق محرم فهو محرم، وكذلك إذا كان مشتبه فإن ترك المتشابه من أجل الورع ودفع الشك باليقين خير وأفضل، فلا يأكل الإنسان الشيء الذي يشك فيه أحلال هو أو حرام. فلو شككت في هذه في هذا مثلا اللحم، عندك شك هل ذبح على اسم الله أم لا، لأنك في بلاد غير إسلامية، فلا تأكل. ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. قال: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، المشروبات الأصل فيها كلها حلال إلا ما ثبت أنه يسكر، سواء كان مادة الإسكار فيه قليلة أو كثيرة، فما دام مادة الإسكار موجودة فهو محرم. ما أسكر كثيره فقليله حرام، من غير تحديد، لا يحل من المسكر شيء. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن اتخاذها دواء قال إنها داء وليس دواء، وهي مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، وهي أم الخبائث. فلا يجوز الإنسان أن يتناول منها شيء قل أو كثر. ومن جلس على مائدة يدار عليها الخمر فقد ارتكب إثما عظيما وباء بالإثم. أما لو تخللت من نفسها، يعني تحولت من خمر إلى خل دون الفعل الآدمي، ولم يدخل عليها أشياء ولم يعمل أي طريقة، فإنها تحل ما دام أنها تحللت من نفسها. أما لو الآدمي هو الذي عمل فيها أشياء وأضاف إليها أشياء حتى تتحول إلى خل فإنها حرام كما هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن انقلبت الخمر خلا حلت. وقال: والحيوان قسمان، الأول بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم، يعني ما كان في البحر فإنه يؤكل سواء ذبح أو لم يذبح، لأنه ما غالبا هو لا يحتاج إلى ذبح، من حين ما ترفعه إلى الهواء يموت. ولو وجدت سمكا قد طفى على البحر على الماء ميت كذلك، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يعني طعامه يعني الذي قد مات، الذي قد طفى على الماء ميتا، فإنه يجوز أن تأخذه وتأكله، أو صدته ومات بيدك كله سواء. كذلك مثله الجراد، يقول عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان، الدم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن الله حرم الدم، فالدم المحرم الدم المسفوح من الذبيحة. وأما ما كان مخالطا للحم فإنه حكمه حكم اللحم، وكذلك الكبد والطحال كما ثبت في الحديث. نعم. كل ما في البحر، كل ما في البحر، يعني ليس هناك من شيء مستثنى، لكن بعض العلماء يرى أن ما كان حراما من صيد البر فإنه يحرم في البحر، مثله في البحر، مثل الخنزير أو الكلاب التي يعني بحرية قياسا عليها. وهذا والله أعلم من باب يعني من باب استخباثها وكراهيتها، وإلا الآيات والحديث ليس فيه شيء يعني بيان بأنه حرام في البحر، لكن من باب الاحتياط ومن باب أيضا البعد عما تكرهه الناس وتأباه، فالأشياء التي مثلها في البر حرام فإنه يتجنبها، لأن النفس الأبية والنفس المؤمنة تأبى من الأشياء التي تنفر منها الطباع السليمة. فمثل الخنزير أو ما جاء على صورة آدمي أو كلاب أو حيات، وما كان يعيش في البر وفي البحر أيضا حرام، يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها نعم نعم فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم، يعني الأصل في الحيوانات البري الأهلية التي تعيش بين الناس الأصل فيها أنها حلال، إلا ما ورد النص فيها، إلا ما ورد فيها النص. والنص الشرع ورد في تحريم كل ذي ناب من السباع يفترس به كالذئب والكلاب والأسد وغير ذلك، أو ذو مخلب، أو وكل ذي مخلب من الطير كذلك يصطاد به، فهو من المحرمات. فما ورد فيه النص بأنه حلال فهو حلال، وما ورد فيه أنه حرام فهو حرام. الفواسق كلها حرام ولو لم يكن لها ناب أو مخلب، كالحية والعقرب والكلاب معروف أيضا، كل هذه محرمة ولو لم يرد فيها نص، فإنها محرمة لاستخباثها لأنها خبيثة ونجسة، ومأمور بقتلها حل في البحر في الحل والحرم. فما دام أنه يجوز قتلها في الحل والحرم فدليل على تحريمها، لأنه لا يجوز أن تقتل شيء من الحيوانات أو من الطيور مباحة الأكل. وما دام أنه قال خمس يقتل في الحل والحرم فهذا دليل قاطع على أن هذه الأشياء الخمسة لا يجوز أكلها. وكذلك هناك أشياء نهينا عن قتلها، وهي النملة والصرد والهدهد والنحلة. نعم، هذه أمرنا نهينا عن قتلها، فإذا لا يجوز أكلها. ما دام نهينا عن قتلها فإنه يترتب على ذلك تحريم أكلها. وكذلك الميتة من بهيمة الأنعام أو من الطيور والحيوانات التي أصلها حلال لكنها ماتت بدون زكاة، ولم يكن عن طريق الصيد، عن طريق الطائر الذي علمته يصيد أو الكلب الذي علمته يصيد، هذا لو أرسلت كلبك أو طائرك الذي قد علمته وتمرن أرسلته وذكرت اسم الله عليه ثم اصطاد صيدا ولم يأكل منه وجاء به إليك فإنه يحل. لكن الأشياء التي ماتت بدون زكاة ولم تكن من الصيد فإن الله قد نص عليها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني كل هذه الأشياء محرمة والأصل فيها حلال، لكن لما ماتت على غير الشرع، على غير يعني الزكاة الإسلامية، فإنها تحرم. وإذا شككت أنها حلال أو حرام فتجنبها ولا تتساهل. الميتة ما أبيحت إلا للضرورة القصوى، لو إنسان خاف على نفسه من الهلكة ولم يجد إلا ميتة يأكل منها ما يسد رمقه، لا يأكل حتى يشبع أو يأخذ منها زادا يتزود به. فكلما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وذبح بسكين يعني بشيء حاد سواء سكين أو غيره وذكرت اسم الله عليه فإنه يكون حلالا إلا أن يذبح بعظم أو بظفر بقول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر السن لأنه عظم معناه أنك لو تذبح بالعظم يحرم والظفر كذلك قال لأنه مدى الحبشة فهناك يعني شروط تحل بها الذبيحة فإذا نقص منها شرط ما نقص ما حلت الذبيحة أولا أنك لا بد أن تذبحه بما ينهر الدم يعني يسيل الدم وتقطع البلعوم والمريء وتذكر اسم الله قبل أن تبدأ بذبحها وأن تكون السكين حادة لأن هذا من راحة الذبيحة ومن الإحسان إليها يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليرح ذبيحته سواء هذا من الطيور أو من الحيوانات إذا لم يذبح ذبحا شرعيا على اسم الله فلا يحل منه شيء لكن ما صاد الكلب أو الطائر وقد ذكر اسم الله عليه حينما أرسلته فإنه يكون حلالا لكن لو أكل منه صاد صيد وأكل منها فلا تأكل فإنه ما صاد إلا لنفسه ولم يصد لك لأنه بذلك خان صاحبه أيضا لو شاركه كلب آخر أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه لكن شاركه كلب آخر في الصيد فلا تأكل لأنك لا لأنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على غيره وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله وغابت عنك هذه الصيدة ولو يوما أو يومين ثم وجدتها وليس بها إلا أثر سهمك فكلها إذا اشتهتها نفسك لكن لو وجدته غريقا فلا تأكل منه لأنك ما تدري هل مات بسهمك أو بالغرق فهذا مشتبه والواجب ترك الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه وكذلك لو رميته بحجر وقتلته هذا قتل بثقله فلا يحل لأنه من الشروط أن تجرحه أن يكون هذا الشيء حاد يجرحه مع ذكر اسم الله عليه عند رميه لكن من قتل بخشبة رماها أو بحجر وقتله بثقله فإنه لا يحل وورد أن فتاة كانت ترعى غنما على سلع أو على أحد فعد الذئب على شاة من غنمها فافترس لكنها طردته قبل أن يذبحها قبل أن تموت فأخذت حجرا حاد فذكتها به وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يأكلوها ما دام أنها ذبحت وفيها حياة مستقرة فذبحت على اسم الله يجوز أكلها أما لو ماتت أو أخرج مع الذئب منها ما لا تبقى معه حياة ما كما لو أخرج ما في جوفها إلى الأرض فإنها لا تحل، وكذلك لو سقطت بماء فغرقت، لكن لو أنها ندت يعني هربت وشردت وأعيتهم ما استطاعوا أن يمسكوها فرماها أحدهم بسهم وذكر اسم الله عليه فإنه يجوز أكلها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن بعيرا كما أخبر الصحابة أن بعيرا ند يعني شرد فأعياهم وعجزوا عن القبض عليه فرماه أحد الصحابة بسهم وذكر اسم الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤكل لأنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. كذلك لو سقط ببئر وأدركناه حي لكن ما استطعنا أن نخرجه لضيق البئر وكبر جسمه نشب مثلا صعب إخراجه حيا، فإنه يجرح بأي مكان ويذكر اسم الله عليه فإذا مات يقطع ويخرج ويؤكل. أما لو سقط بالبئر ومات ولم يجرحوه ولم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل لأنه قد غرق ومات غرقا. نعم. قال ومنها نهى عن كل نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية اتفق عليه. نعم يعني كل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله كالصقر أو الغراب أو الحداء أو النسر وغير ذلك، وكذلك لحوم الحمر الحمر الأهلية. نعم الحمر الوحشية هذا صيد بري إذا رميته وذكر اسم الله عليه يحل ما لم تكن محرم أنت، أي إنسان محرم وصاد صيدا فإنه حرام. أما الحمر الأهلية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في خيبر لما الناس أصابهم مجاعة فوقعوا بالحمر وذبحوها وغلت بها القدور، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا إنهم نهى من الحمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تهراق ولا يحل منها شيء، وأرسل مناديا ينادي بالجيش إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة وعن الحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية كما قال علمنا أنها حلال. فالحمار الأهلي إذا لا يؤكل منه شيء وليس بحلال. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه نعم. أحمد وأبو داود. نعم هذا أيضا بيان لهذه الأربعة أنها لا تصاد ولا تؤكل، لا تصاد ولا تؤكل: النملة والنحلة والهدهد والهدهد. نعم الهدهد والصرد كل هذه محرمة، مثل النملة أيضا ورد النملة والهدهد والصرد هذه محرمة لا يجوز الاعتداء عليها ولا اصطيادها ولا يحل أكلها. الصرد طائر أكبر من العصفور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكله والله أعلم بالحكمة، لكن سمعت أنه هو بنفسه يأكل العصفور، فما دام أنه يأكل يصطاد فإنه يلحق بذوات المخالب، لا سيما أنه فيه نص حديث أنه نهى عن قتل الصرد والهدهد والنحلة والنملة، النحلة لما فيها من الفوائد وأنها سبب في وجود هذا الشراب الطيب المفيد الشافي بإذن الله وهي النحلة، وأما النملة أيضا لأنه جاء ورد فيها نص أنها لا تقتل. نعم. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، الحشرات محرمة لأنها قذرة والنفس المؤمنة تأباها، طبيعة الإنسان تأبى هذه الأشياء وتكرهها وتنبذها، فالأرض منيئة من هذه الأشياء، لكن ما ورد فيه النص على أنه حلال فهو حلال، وما ورد أنه حرام فهو حرام، وما سكت عنه فهو إن كان من الحيوانات فإنها تحل إذا ذكر اسم الله عليه ما دام أنه ليس هناك نص يدل على تحريمه. أما مثل هذه الأشياء أو الحشرات ونحو ذلك فتحرم لأنها مستقبلها، فالنفس المؤمنة طيبة وتأبى الأشياء، تأبى الأشياء التي تنفر منها النفوس والطباع. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي أكثر أكلها من الخبائث من النجسات، الجلالة هي التي لا تمتنع من أن تأكل النجاسات وما هب وما دب لا تبالي، فإذا ثبت أنها تأكل النجاسات أو أكثر أكلها النجاسات فإنه تحبس، فإن ما ثبت أنها تأكل النجاسات تسمى الجلالة، فهذه لا تؤكل سواء من البهيمة أو من الدجاج أو غيرها، لكن إذا أردنا أن تحل وتؤكل تحبس 3 أيام على الأقل فتطعم وتسقى حلالا طاهرا، ثم بعد ذلك يجوز ذبحها وأكلها. نعم. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3. قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. كل ما يصطاد من البر أو البحر، من البر عرفنا أنه لا يجوز ذوك إلا ما ذكر اسم الله عليه ولم يكن من المحرمات من ذوات المخلب أو من ذوات أو من الناب المفترس به، لكن مثل الجراد فقد سمعنا الحديث في إباحته وأنه لا يذبح أصلا لا يذبح، لكن إذا كان من الحيوانات الصيد المعروف الحلال المباح واصطدته فلا تترك فلا تأكل منه إلا إذا ذكرت اسم الله عليه عند ذبحه، أما الجراد فهو مستحيل ذبحه، وقد سمعنا الحديث وحل لنا ميتتان الجراد والسمك، يعني صيد البحر عموما. نعم. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة. نعم الحيوانات المباحة لا تباح، لا يباح أكلها بدون زكاة، فلا بد من زكاتها مثل ما ذكرنا بسكين الحادة مع ذكر اسم الله عليها وتوجيهها للقبلة، هذا هو الواجب. لكن متى تحل هذه الأشياء؟ إذا أعيتنا وعجزنا عن الاستيلاء عليها فإنه يرمونها بسهام ويذكرون اسم الله، فإذا وجبت يعني سقطت على الأرض فكلوها. نعم. قال والشرط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نعم. والشرط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نعم، هذه شروط الزكاة أربعة. أولا أن يكون الذابح المذكي مسلم أو يهودي أو نصراني، لأن الله عز وجل قال وأحل لكم طيبات وما قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمقصود من طعامهم الذبائح، لأن غير الذبائح حصل الحلال ما فيها شيء. ثانيا أن يكون بسكين حادة، يكون بشيء حاد سواء سكين أو غيره إلا السن والظفر. والثالث أن يذكر اسم الله عليه. والرابع أو الثالث أن ينهر الدم، يعني لا بد أن يسيل الدم، وأيضا لا بد أن يقطع الحلقوم والمريء عند ذبحها، فإذا اجتمعت هذه الشروط حلت الذبيحة وإلا فلا. قال الشرط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد، وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. نعم، الصيد ما يلزم أنك يعني أنك تعقره، أنك تذبحه في حلقه بأن تقطع البلعوم والمري. إذا أرسلت عليه الرمية وذكرت اسم الله عليه فمات فهو حلال بأي مكان ضربته ورميته وأصبته، لكن لو أدركته حي يجب أن تذبحه والذكاة الشرعية وتذكر اسم الله عليه. نعم، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. نعم، يعني لو الرمي يعني الصيد بأي مكان ضربته بالرمية بالسهم فإنه يحل ما دام ذكر اسم الله عليه، في أي مكان ضربته، في رأسه، في جسمه، في أي مكان منه ومات بسببه وقد أصبته بالسهم مع ذكر اسم الله عليه فإنه يحل، مثل ما قلنا لو اصطاده الكلب أو الطائر وقد ذكر اسم الله عليه عند إرساله ولم يأكل منه ولم يشاركه كلب أو طائر آخر. نعم. قال مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. الصيد ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نعم، يعني إذا كان مثلا بعير نفر شرد ند، مثل ما قال الصحابة ند علينا بعير فأعيانا، يعني عجزنا عن نمسكه، فرماه أحد الصحابة رضي الله عنهم بسهم فعقره، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الدواب أوابد كأوابل الوحش، يعني أنه يحصل منها شيء تكون تنفر منها كأنها من الوحوش، فما عجزكم منها فافعلوا به هكذا، يعني ارموا بالسهم مع ذكر اسم الله عليه، فإذا أصابه السهم في أي مكان وأنهر الدم وقد ذكر اسم الله عليه فإنه يحل. وكذلك لو سقط ببئر وأجلس عن إخراجه فإنه يجرح بأي مكان من جسمه ويذكر اسم الله عليه، فإذا مات يقطع ويخرج لحما فيأكلونه، كما حصل أيضا ذلك على زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبلا سقط ببئر. ومن المعلوم أنه لا يستطيعون إخراجه حي، فجرحوه وذكر اسم الله عليه فلما مات قطعوه وأخرجوه لحما، فهذا يجوز. لكن لا تنسى أنه لا بد من ذكر اسم الله عليه، وأنك تجرحه بما ينهر الدم، لا يقتله بثقله ترسل عليه صخرة وتقتله، لا، هذه صمات موت بدون زكاة. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. قال: يباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليه إذا أرسلها. هذه شروط الصيد، أعدها: أولا أنه يسترسل إذا أرسلته، إذا أرسلته وزجرته استرسل، وإذا ناديته ويعني أمرته بالرجوع يرجع. هذا دليل أنه معلم وأنه فاهم للتعليم. ثانيا أنك تذكر اسم الله عليه حينما ترسله سواء طائرا أو حيوان. والثالث الرابع: إذا أمسك لا يأكل. كذلك بشرط أنه لا يأكل مما أمسك عليك، فإن أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل منها شيء. والرابع: قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. نعم، هذه مسألة الصيد لا بد أن الذي ترسله سواء رمية رصاصة أو طائر أو كلب معلم لا بد عند إرسال أن تذكر اسم الله عليه، فإن أصاب ومات معه، يعني مات الطائر أو الحيوانان الذي أمسكه كلبك وطائرك وقد ذكر اسم الله عليه، فإذا مات وهو ممسكه فإنه يكون حلالا، يكون حلالا ما دام أنه يسترسل ويجري خلف هذا الصيد وقد ذكر اسم الله عليه، فإنه يكون ما صاد يكون حلالا، فإن لم تذكر اسم الله فإنه يحرم. وإن أدركته قد قتله، وإن فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. نعم، إن وجدته حي يجب أنك تذبحه سواء أرسلت عليه رمية أو حيوانا أو طائر، إذا وجدته حي يجب أن تذكر اسم الله عليه قبل أن تقطعه وتطبخه من أجل الأكل. فلا تأكل منه إذا كان إنه قد أكل منه لما صاده، فإنما صاد لنفسه. أما إذا وجدته سليما لم يأكل منه شيء وقد ذكرت اسم الله عليه حين إرساله، حين إرسال السهم مثلا، وكذلك نعم هذه الشروط، فإن أمسك وندركته قد قتل، قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. كذلك إن أمسك كلبك شيء وأنت ما ذكرت اسم الله عليه فلا يحل، وإن شارك كلبك كلب آخر فإنك لا تأكل لأنك ما تدري هل ذكر اسم الله على هذا الكلب أم لا. وإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. نعم، لأنك إذا لأن الغريق في الماء غالبا أنه مات غرقا، ولكن إذا وجدت الصيد في البر قد سقط بسبب رميك له فإنه يجوز لك أن تأكله وتوكله أيضا. إيش النقطة الأخيرة؟ وإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. إن وجدت غريق لأنك ما تدري هل مات بسهمك أو مات غرقا، فيغلب جانب التحريم جانب التحريم من أجل الورع والبراءة من الشك والشبهة. فلا تقول أنا ذكرت اسم الله، إذا ذكرت اسم الله فأكده أيضا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات الإسلام والقوة والإيمان، ينصر الدين ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: كنت مسافر إلى مكة وصلت على في وقت صلاة العشاء، وكنت ناويا أن أجمع المغرب والعشاء، فدخلت معهم بنية المغرب ولكني سهوت فصليت مع الإمام 4 ركعات كانت نية المغرب، وبعد سلام الإمام صليت 2 ركعة صلاة العشاء، فما الذي يلزمني؟ هل فعلي صحيح؟ دخل مع الإمام في المغرب العشاء بنية المغرب، نعم، ولكنه صلى 4 ركعات ناسيا، نعم، عليه أن يسجد للسهو وصلاته صحيحة ما دام أنه انتهت. ما دام أن الركعة هذه التي جاء بها 4 سهوا وكان يريد أن يصلي 3 ثم يجلس، فما دام أنه صلى 4 سهوا وليس بعمد ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الركعة فإنه يسجد سجدتين ولا حرج عليه. الآن ماذا يلزمه؟ يلزمه سجود السهو. الآن بعد أسبوع وشهر، نعم، قبل أسبوع أو شهر، لا خلاص أسبوع شهر صلاته إن شاء الله صحيحة، لكن كان واجبا عليه أن يسجد السهو لأنه زاد في صلاته 2 ركعة، والزود عمدا مثل الترك مثل النقص عمدا، سوا. نعم. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن والدي وهما قد توفي، هل يجوز ذلك وكيف أعتمر؟ يجوز، ولكن أولا لا بد أن تكون قد اعتمرت على نفسك، ثانيا أنك ما تعتمر عنهم بعمرة واحدة تجمعهم فيها، وثالثا أنك ما تأخذها بسفر واحد، لأن السفر الواحد المشروع فيه عمرة واحدة، ما تصير مثل هؤلاء الذين إذا جاءوا صاروا يترددون على مكة يمكن باليوم مرتين أو ثلاث يأخذ عمرات، هذا عن أمه وهذا عن أبيه، هذا عن جده وهذا عن جدته، هي عمرة واحدة في السفر، سواء أخذت عن أمك أو عن أبيك بكيفك، لكن ما تكررها، يعني ما تخرج من مكة بنية الإحرام بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. السلام عليكم. سؤالا يقول: إذا كان النحل أو النمل في البيت ويؤذي فهل يجوز قتله؟ لا يجوز قتله إلا إذا كان مؤذيا ولم تتخلص منه بغير القتل. فأما النمل فأنا سمعت أن الإنسان إذا تعوذ منه فإنه غالبا سبحان الله يذهب ويختفي، يذهب ويختفي ولا يؤذيك مرة ثانية. أما إذا لم يختفي معناه يجوز قتله، لكن ما يقتله في ماء حار أو يعني في أشياء محرمة، مثلا